المسألة الثانية من الأحكام. اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء. فذهب يا إخوان قصده باليد هنا الجنس، وإلا القصد غسل اليدين ليست يدا واحدة. فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. وهو مشهور مذهب مالك والشافعي، وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده، وهو أيضا مروي عن مالك، وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم، وبه قال داود وأصحابه. وفرق داود وأصحابه. وبه قال داود وأصحابه. داود. وبه قال داود وأصحابه. يعني الممنوع من الصرف حالة الضم تظهر عليه، ولكن يمنع من الصرف هذه في حالة الجر يعني الإضافة. وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فأوجبوا ذلك من نوم الليل ولم يوجبوه من نوم في نوم النهار، وبه قال أحمد. فتحصل في ذلك أربعة أقوال. كل ما مضى عندنا وجدنا أن المؤلف ذكر مذهب أحمد. إذن دعوى الذين يقولون بأنه لا يرى أن الإمام أحمد فقيها هذا كلام غير صحيح، ولكن قلت لكم هو اعتمد وعول في نقل المذاهب على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وابن عبد البر قيل عنه أنه إلى جانب ابن جرير الطبري يرى أن الحديث غلب على الإمام أحمد، وهذا أيضا يحتاج إلى تحقيق. نعم لم يذكر ذلك، لم يذكر هذا الإمام أحمد في كتابه الانتقاء الذي هو ابن عبد البر، وذاك لم يذكره في كتاب اختلاف الفقهاء. فتحصل في ذلك أربعة أقوال. قول إنه سنة بإطلاق، هذا أمر جيد، انظروا بعد أن ذكر المؤلف الأقوال هذا ليلخصها. نعم. وقول إنه استحباب للشاك، وقول إنه واجب على المنتبه من النوم، وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار. والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة. هنا نبهتكم في قوله الثابت، هو يقول إذا قلت الثابت فأقصد به ما في البخاري ومسلم أو ما في أحدهما، وقد يكون الحديث ثابتا وليس فيهما، لكن هذا مصطلح خاص به، ليس هذا مصطلح المحدثين، يعني ليس هذا اصطلاحا للمحدثين، إنما هو مصطلح اختاره لنفسه وسار عليه. من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا. فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره من الوجوب، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء. ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط، ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا. ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضا، إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء، كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب. ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك قال إنه من جنس السنن، ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال إن ذلك من جنس الندب يعني أنت تجر الفاعل. ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال إن ذلك من جنس. يا إخوان هذا يشكل قد يكون على بعض الطلاب، وإن كانت قضية يعني نحوية، يعني دائما يقولون كل اسم محلى بأن يقع بعد اسم إشارة يكون بدل وعطف بيان، فأنت تعطيه حكم الأول، فأنت هنا محل يعني هذا في محل رفع، فالذي بعده ينبغي أن ترفعه. قال إن ذلك من جنس المندوب المستحب، وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتها، أعني من يقول إن ذلك سنة ومن يقول إنه ندب، ومن لم يفهم من هؤلاء منها. طيب نقف عند هذا، يبدو الكلام طويل. هنا الحديث يتعلق بمسألة مهمة، ألا وهي إدخال غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. انظر إلى هذا النسق، أولا أخذنا النية التي هي عقد العزم، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى التسمية، والآن سنأتي نبدأ في الشروع في الوضوء. ولا شك أن المدخل إلى هذا الوضوء من الناحية العملية للقولية إنما هو غسل اليدين. نحن أخذنا ما يتعلق بالناحية القولية، النية وهي عزم القلب، وإن كنا لا نرى أن يصرح بها، ثم يأتي بعدها ماذا؟ أيضا التسمية. هنا الحديث عن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ما حكم ذلك؟ من العلماء أو أكثر العلماء يذهبون إلى أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إنما هو مستحب، أي سنة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء كما ذكر المؤلف، ومن هؤلاء الحنفية والمالكية. ونحن أيها الإخوة لاحظوا فيه قضية هنا، نحن ليس شرطا عندما نقول المالكية أو الحنابلة أو الشافعية أنه لا يوجد قول آخر في المذهب. فلو أننا أردنا أن نتتبع الأقوال أو الروايات وأكثر من ذلك الأوجه لما استطعنا أن نخلص، لكننا دائما نأخذ بمجمل المذهب أو الشيء المشهور في المذهب. إذن الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي إحدى الروايتين أيضا عن الإمام أحمد، يذهبون إلى أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إنما هو سنة. هذا هو القول الأول وهو القول المشهور، ولا يلزم دائما من أن يكون القول أيضا مشهورا يكون هو الصحيح. كما قلنا، إذا كنا نقول لا يلزم أن يكون الحق مع الكثرة، كذلك أيضا لا يلزم أن يكون هذا القول هو القول المشهور والصحيح، قد يكون القول مشهور في المذهب وهو غير صحيح، أليس كذلك؟ يعني أنتم مثلا خذوا مذهب الحنابلة، ما هو القول المشهور والمعروف بالنسبة لماذا الجلد الميتة؟ كل جلد ميتة دبغ ولم يدبغ فهو نجس، لكن الرواية التي ترى مرجوحة أو ضعيفة هي التي تلتقي مع جماهير العلماء وهي الصحيحة لورود الأحاديث، أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هل انتفعتم بجلدها؟ إذا لا يلزم من أن يكون القول المشهور في أي مذهب من أن يكون هو الصحيح، ولا أن يكون أيضا هو المعتمد، ولا ما يقال هذا هو المذهب أنه هو الصحيح، لا، ينبغي أن نلحظ ذلك في ما نتعلم. إذن القول الأول وهو قول جمهور العلماء الأئمة الثلاثة، وهي رواية عن الإمام أحمد، أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء سنة. القول الثاني إن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء واجب حالة القيام من النوم مطلقا، وهذا قول داود ومعه أيضا غيره من العلماء. القول وإن كانوا قلة، القول الثالث أن غسل اليدين يجب على المنتبه من نوم الليل دون غيره، دون نوم النهار، وهذه هي الرواية القوية في مذهب أحمد، وهذا أيضا قد روي عن بعض الصحابة عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما وعن الحسن البصري من التابعين. القول الرابع الذي أشار إليه المؤلف هي قضية الشك، والمالكية لهم رأي في هذه المسألة في قضية غسل اليدين قبل الغمس، فيه رواية في المذهب على أن الأمر بالغسل تعبدي، ولذلك لا يفرقون بين الشك من النجاسة وبين غيره، يرون أن الأمر مستحب لكن لا يرونه واجبا. إذن الأقوال الذي يهمنا هنا أقوال ثلاثة، القول الأول أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء سنة، الثاني أن ذلك واجب على القائم من النوم مطلقا سواء كان نوم ليل أو نوم نهار، وهو قول داود الظاهري بل هو مذهب الظاهرية. القول الثالث أنه يجب على المنتبه من نوم الليل دون غيره. لماذا اختلف العلماء هذا الاختلاف؟ كل اختلاف العلماء يدور حول الحديث الذي أورده المؤلف عندكم بجميع رواياته، فإنه في هذا الحديث الحديث المتفق عليه وهناك روايات قد ينفرد بها مسلم أو غيره، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، في بعض الروايات ثلاثا وفي بعضها ثلاث مرات، وسننبه إلى أن قضية ثلاثا وثلاث مرات استفاد أخذ العلماء منها نكتة فقهية أيضا، ثلاثا وثلاث مرات، وجود هذا العدد في مثل هذه القضية لماذا؟ النجاسة كما ترون في هذا المقام ليست نجاسة عينية لا نراها بالعين، فهي ليست النجاسة التي نسميها الخبث، لكن النجاسة هنا إنما هي نجاسة معنوية لا نشاهدها نحن، ليس كذلك؟ إذن العدد يقولون هنا فيه حكمة من ورائه، ما هي؟ يقولون العدد إذا جاء العدد في نجاسة غير عينية فإنه يشير إلى أن هذا الحكم غير واجب وإنما هو مندوب، هذا رأي لبعض العلماء استنبطوه من عدة أحاديث ومنها هذا الحديث. إذن الخلاف كما قلنا يدور حول هذا الحديث، فليغسل يديه قبل أن يدخلها، فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا هو سر الخلاف. هذه جملة نسميها في النحو جملة تعليلية، وهي التي علل بها ماذا؟ هي علة الحكم، يغسل لماذا؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن عندنا حكم هو الأمر بالغسل، وعندنا علة الحكم هي فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. جاء في رواية مسلم فلا يغمس يده في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن اجتمع عندنا في هذا الحديث شيئان، أمر في الرواية المتفق عليها فليغسل يده، وهناك أيضا نهي في رواية مسلم فلا يغمس يده في الإناء. إذن اجتمع عندنا أمر ونهي، وهما متمسك الذين قالوا بأن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء واجب، ثم انقسموا إلى قسمين، منهم من فهم من لفظ البيات أن المراد بالنوم الذي يجب غسل اليدين منه هو نوم الليل، لأن البيات يقول اللغة لا يطلق إلا عليه، ومنهم من فهم من ذلك النوم مطلقا وهم أهل الظاهر فقالوا كل قائم من النوم يجب عليه أن يغسل يده، نقصد باليد هنا الجنس يعني اليدين. إذن الخلاف يدور حول فليغسل وفلا يغمس، فيقولون فليغسل هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له، هكذا يقولون، لكن سيأتي الفريق الآخر ويعارضهم في هذه القضية، هم يقولون هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، والرواية رواية مسلم فلا يغمس هذا نهي، والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه، إذن يحرم أن يدخل الإنسان يده في الإناء قبل أن يغسلها. طيب هذا هو رأيهم من حيث الجملة الذين قالوا بالوجوب، ثم انقسم هؤلاء الذين قالوا بالوجوب كما قلنا إلى قسمين، فمنهم من قال هذا خاص بنوم الليل، وزادوا على ذلك حديثا آخر لم يتعرض لها المؤلف، وهو حديث إذا استيقظ أحدكم من النوم ليلا، إذن من النوم ليلا دل على أن المقصود بالنوم إنما هو نوم الليل، وفي رواية إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، إذن نوم الليل هو مقصود إذن، وهذا الذي هو يقوي بالحنابلة رواية الإمام أحمد الأخرى التي أخذوها عن الإمام. إذن الآخرون يقولون لا، هناك سر هو أن هذه اليد مأمور بغسلها، أمرنا بغسلها ونهينا عن غمسها في الإناء عند القيام من النوم، والأصل في النوم أن يطلق، فالنوم يطلق على نوم الليل ويطلق على نوم النهار، فلماذا نخصه بماذا؟ بنوم النهار. إذن رأينا أن الذين أوجبوا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء هو فليغسل وكذلك فلا يغمس، فقالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، أي يجب على كل متوضٍ ألا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، إذا قام من نوم الليل أو إذا قام من النوم مطلقا، الأول عند الحنابلة في رواية والآخر عند أهل الظاهر. طيب لماذا جمهور العلماء اتجهوا إلى أن الحديث لا يدل على الوجوب؟ ليس الأمر في الحديث دليلا على الوجوب، ولم يكن النهي في رواية مسلم أيضا دليلا على التحريم، ولذلك قالوا بالسنة. لماذا؟ قالوا لأن الجملة التعليلية التي جاءت بعد ذلك تدل على عدم الوجوب. كيف ذلك؟ قالوا لأن الذي ورد فيها العلة لم تأتي مقطوعا بها، وإنما جاءت بصيغة الشك، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. معنى هذا أن علة المنع هو الشك. قالوا والشك لا يقتضي وجوبا في الحكم، لا يقتضي وجوب الحكم استصحابا لأصل الطهارة. أوضح لكم ذلك، يقولون فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه الجملة التعليلية تدل على عدم وجوب غسل اليدين، وإنما الأمر هنا أمر تنزيه، بمعنى أنه يستحب غسلهما. ولذلك نسيت ننبه أن العلماء مجمعون من حيث الجملة على أن غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مستحب مطلقا، هذا من حيث الجملة، لكن من حيث التفصيل رأيتم الخلاف. إذن كل العلماء متفقون على أن غسل اليدين حتى وإن لم يكن من نوم إنما هو مستحب، وكل الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان متفق عليه، وفي حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث علي الذي في السنن وهو صحيح، كلها ذكرت أن الرسول دعا بإناء فأفرغ على يديه فغسل كفيه ثلاث مرات ثم أدخلهما في الإناء. إذن هذا وهو ليس من ماذا؟ لم يكن قائما من نوم الليل. إذن أيها الأخوة انتبهوا، يعني العلماء متفقون على أن غسل اليدين مستحب، لا خلاف بينهم في هذا، لكن الخلاف بينهم في الوجوب. نعود لمذهب الجمهور، قالوا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا التعليل هنا مشكوك فيه، والشك هنا ينقل الحكم من الوجوب إلى غيره. قالوا لأن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم، يعني لا يقتضي وجوب الحكم. لماذا؟ قالوا استصحابا لأصل الطهارة. ما هو أصل الطهارة؟ الأصل في المؤمن أنه طاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس. إذن الأصل في المؤمن هي طهارته، وكونه ماذا؟ قام من النوم، هذا لا يدل على نجاسته. الإمام الشافعي له رأي في ماذا؟ في تعليل هذا الحديث، يقول إن أهل الحجاز بلادهم حارة، وكانوا يقتصرون على الاستجمار، يعني كانوا يستنجون بالحجارة، يعني يطلق الاستنجاء على الماء، يعني على الاستنجاء بالماء وعلى الاستنجاء بالحجارة، وبعضهم يغلف فيقول الاستجمار بالحجارة، وهذا هو المقصود. يقول بلادهم حارة ويقتصرون على الاستنجاء بالحجارة، فربما لو نام أحدهم وقعت يده على موضع نجاسة. وسناتي بعد قليل حيث ننبه على بعض النكت التي وردت في هذا الحديث في قضية الكناية التي كنا بها. فأنتم ترون في الحديث هنا قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ما قال وقعت على ذكره أو على دبره، لا، هذه من الأساليب التي تسلكها الشريعة الإسلامية في أمر الكنايات. فإن الشريعة الإسلامية لا تصرح في الأمور التي لا تحتاج إلى تصريح إلا إذا اقتضى الأمر ذلك. إذا لم يفهم السامع ذلك فإن الشريعة الإسلامية حينئذ تنبه. ولو أردنا أن نستعرض بعضا من نصوص الكتاب والسنة لوجدنا أمثلة كثيرة من ذلك. فالله تعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه كناية. ويقول وإن طلقتمهن، ويقول بعد ذلك أيضا أحل لكم ليلة الصيام كما ورد في الآية الرفث إلى نسائكم، إلى غير ذلك من الأدلة ربما الآن قد تكون غابت عن ذهني سأستحضرها. المهم أن هذه الآية من الأدلة التي تدل على التكنية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أيضا ورد في السنة قوله عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوق عسيلته، ويذوق عسيلتك، عندما أرادت أن ترجع إلى الرضاعة قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لكنه في مقام التصريح نجد أن الشريعة الإسلامية تصرح بذلك. وأنتم تذكرون قصة ماعز عندما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام معترفا بالذنب الذي ارتكبه وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهره، ورسول عليه الصلاة والسلام يعرض عنه فينتقل من مكان إلى مكان، لعلك قبلت لعلك غمزت إلى آخره، إلى أن رأى أن الرجل مقبل وأنه يريد التطهير وأن قلبه قد عذبه وأن ضميره صحى وأن خشية الله سبحانه وتعالى قد. الفقهاء يقولون هناك قاعدة معروفة هي قاعدة الضرر يزال، هذه القاعدة تتفرع عنها قواعد عدة، منها يقولون الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى هذا؟ قد يأتي إليك إنسان ليخطب منك أختا أو ابنة أو قريبة أنت ولي أمرها، فتحتاج إلى أن تتحرى عن هذا الإنسان فتذهب إليه إلى شخص لتسأل. هذا الذي تذهب إليه لتسأله ينبغي أن يكون دقيقا في إجابته، فإنه يكتفي بالإشارة، فإن كان يعرف عيبا في هذا المسلم فلا ينبغي له أن يجلس يذكر عيوبه منذ أن كان صغير، وقال هو لا يصلح لك، إلا إذا اضطر إلى ذلك في هذا المقام فإنه حينئذ ينبه إلى ماذا؟ إلى ذلك. الآية الأخرى التي أريد أن أذكرها، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أيضا هناك آية أخرى فيها كناية، وقد يقول الله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هذه أيضا كناية عن أمر معروف. إذن الآية الأخرى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أفضى بعضكم إلى بعض، إلى غير ذلك من الأدلة. إذن نجد أن هذا الحديث فيه كناية. ما هذه الكناية؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ما قال، ما ذكر المواضع التي تترفع عن الشريعة الإسلامية. ولذلك من الأشياء الحكم التي يذكرها العلماء في قضية، يعني هناك قضية معروفة في الفقه في قصة عمر بن عبد العزيز، تعلمون أن العلماء يضمونه إلى الخلفاء فيجعلونه الخليفة الخامس عندما تولى الخلافة، وتعلمون مواقف الخوارج وخروجهم على الأئمة ومقاتلتهم للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخروجهم عليه وتكفيرهم للمسلمين وما فعلوه من سفك الدماء وغير ذلك. ذهب اثنان منهما إلى عمر بن عبد العزيز وناقشاه في بعض القضايا، ومما ناقشاه قال إنكم تقولون برجم الزانيين وتقولون بالجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ولا نجد ذلك في كتاب الله، وهذا مما يفيدنا في أدب ماذا؟ ما نسميه بأدب البحث. يعني إذا أردت أن تناقش إنسانا جدليا لا ينبغي تحاول أن تنتزع الحجة من جوابه. فعمر بن عبد العزيز الرد عليهم سهل، يستطيع أن يرد عليهم، لكنه وجه إليهم سؤالا معاكسا فقال لهم الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات، قالوا بلى، قال أين نجد عدد الصلوات وفرائضها وشروطها وأركانها، وأين نجد أنصبة الزكاة وما يتعلق بالصيام والحج، أين محل ذلك في كتاب الله، أرشداني إليه. قالوا ليس ذلك في كتاب الله. قال أين هو؟ قال فعل ذلك رسول الله وفعله المسلمون. قال وما سألتم عنه؟ فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون. أنا كل ما أريد أن أقول أن هناك آية التي خطب فيها عمر على المنبر، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجوهما البتة نكالا من الله والله عز وجل، هذه موجودة كانت في سورة الأحزاب، وهذا مما ينسخ لفظا ويبقى حكما. أنا كل ما أريد أن أقول انظروا الشريعة ما أرادت، يعني رفعت هذا مع بقائه حتى لو تصرح بمثل هذا. فهم وقفوا عند آية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقالوا هذا غير موجود في كتاب الله الرجم، إذن أنتم خرجتم على كتاب الله، إذن أنتم خارجون، إذن أنتم خالفتم، فينبغي أن نقاتلكم. ومن المصائب التي وقعوا فيها أنهم كانوا يستحلون دماء المسلمين، ويعني كانوا يستحلون دماء المسلمين ولا يستحلون دماء الوثنيين. لماذا؟ لأنهم يرون أن الوثني كافر أصلي، وأن هذا المسلم مرتد في نظرهم، وهذه من المصائب التي جرتهم إلى الويلات وجرها إلى المسلمين. ولهذا يجب على كل طالب علم، نحن في هذه المناسبة، أن يدرس العلم كما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أيضا، أشار إلى هذا الأمر، إلى قضية الفقه في حديث معاوية المتفق عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال في الحديث في قصة الصغير الذي تعرفونه في الصلاة: ولي أمكم أكبرهما، وفي رواية أكثركما، يعني في بعض. وذهب العلماء إلى أن الأولى في قضية الإمام أن يكون أكثر فقها، وكان أفقههم صغير، كان يقف في طريق الركبان فيسألهم عن المسائل، ولذلك كانوا يقدمونه في الصلاة، وكان في سن، يعني كان صغير السن في سن التمييز، ومع ذلك كان يتقدم، حتى أنهم اجتمعوا وشروا له ثوبا يستر به ماذا؟ ما يتعلق بعورته. نعود إلى مسألتنا ونقول إن جمهور العلماء قالوا بعد اتفاق الكل على أن غسل اليدين مستحب، جمهور العلماء قالوا هي سنة. أحمد في رواية قال هي واجبة من نوم الليل، أهل الظاهر قالوا واجبة من النوم مطلقا. فالذين قالوا واجبة من قيام الليل، ذكر المؤلف أن دليلهم هو لفظ البيات، والصحيح أنه بالإضافة إلى هذا أنه ورد حديث أيضا: إذا استيقظ أحدكم من النوم ليلا، فنص على نوم الليل. والآخرون الظاهر أخذوا بلفظ ماذا؟ كلمة الليل. فبعد ذلك ذهب الجمهور استدلوا، قالوا هناك ما يصرف الأمر ويصرف النهي، هو الجملة التعليلية: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فيقول دائما الحكم يبنى على علة، فالحكم يقرر لوجود علة، هذه العلة غير مقطوع فيها، إذن الحكم هنا مشكوك فيه، إذن لا ينبغي أن نقول بوجوبه، لأن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل قاطع، والدليل هنا غير قاطع، لأن العلة هنا مترددة. ولذلك قال الشافعي في قصة أن بلاد الحجاز كانت حارة كما ترون، فعلل ذلكم التعليل المعروف. طيب، لو أن إنسانا إذن الآن نعود مرة أخرى ونقول إن الأقوال ثلاثة: قول يرى أنها سنة، يعني غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء سنة، وقول يرى وجوب ذلك مطلقا عملا بروايات هذا الحديث فليغسل يده قبل أن يدخل الإناء، ومنهم من فهم من ذلك أن المقصود هو نوم الليل أولا من لفظ البيات، وثانيا لوجود بعض الروايات وإن لم تكن في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من النوم ليلا. طيب، هذه المسألة أيضا شبيهة بالمسألة السابقة، وإن كان حقيقة تختلف عنها، لأن وجهة الذين قالوا بالنوم أقوى من وجهة الذين قالوا هناك، لأن الحديث هناك ضعيف، أما الأدلة هنا فهي كما ترون قوية، وهم أخذوا بلفظ الأمر وبماذا؟ وبالنهي. أيهما الأحوط للمسلم في هذا أيضا؟ لا شك أن الأحوط أيضا في هذا المقام هو أن يغسل يديه، فحتى لو قلنا بأنها مستحبة قد يتسامح أيضا في هذا الأمر ويتساهل فيه، وخصوصا أنه ورد حديث: إذا استيقظ أحدكم من النوم ليلا، وفي رواية أخرى: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل. إذن معناته نوم الليل ورد التصريح فيه بعض الروايات، وفي روايات حسنها بعض العلماء. إذن الأولى في هذا المقام أو الراجح في هذا المقام أن نقول بأنه ينبغي العناية بغسل اليدين عموما، وينبغي أن يتأكد ذلك ويقال بوجوبه عند القيام من ماذا؟ من النوم، وخاصة نوم الليل لوجود الحديث القائم في ذلك. ونحن حقيقة في هذا المقام لا يظن أحد هنا أننا قد نرجح مذهب لكوننا نميل إليه أو كذا، أبدا، تمر بنا مسائل سنرجح فيها مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لكننا هنا في هذا المقام وجدنا أن الأمر متردد، وكونهم يقولون إن القضية إن العلة هنا مبنية على الشك غير مقطوع بها، أيضا نحن نخرج من هذا الشك إلى أمر مقطوع فيه فنقول بأنه يجب ماذا؟ طيب لو أن إنسانا بعد هذه الأقوال غمس يده في الإناء، يعني لو أن إنسانا جاء فغمس يده في الإناء قبل أن يدخلها، على مذهب جمهور العلماء لا يضر، يعني على مذهب جمهور العلماء هذا لا يضر، لكن على مذهب الآخرين يفصلون القول في ذلك أيضا. لا نظن أن المسألة فيها إجمال، لا، الذين يقولون بوجوب غسلهما قبل إدخالهما يقولون إن كان الماء كثيرا فلا تأثير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. إذن غمس اليدين إذا كانت النجاسة التي هي أكبر من غسل اليدين لا تؤثر في الماء الكثير، فما بالك بغمس اليدين؟ إذن إذا كان الماء كثيرا فلا يتأثر بالنجاسة، فإن كان قليلا فلا يتأثر بها عند الجمهور ويتأثر بها عند غيرهم. هل يراق الماء أو لا يراق؟ هذه أيضا مسألة أخرى فرعية. بعضهم يقول يراق الماء، لماذا؟ لأنه ورد في حديث الأمر بإراقة، لكن الحقيقة أن هذا الحديث إنما هو ضعيف. إذن غمس اليد أو اليدين في الإناء قبل غسلهما في حق القائم من النوم نحن نريد، أما غير القائم من النوم فمذاهب العلماء يعني العلماء مجمعون على أن غسلهما إنما هو مستحب، لكن الكلام في القيام من النوم جمهور العلماء يرون أن غمسهما لا يؤثر سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. الذين قالوا بالوجوب يقولون يؤثر، بل هو ينجس الماء، يعني ينجس الماء، بل هناك من قال بأنه لو غمس يديه في الإناء وتوضى لبطلت صلاته، وهذا نقل عن بعض العلماء منه إسحاق والحسن وأيضا وغير هؤلاء من العلماء. قضية التقييد في العدد كما ترون الآن، هنا ورد في حديث فليغسل يديه ثلاثا وفي رواية ثلاث مرات، هل لهذا العدد نكتة؟ يعني الفقهاء هل استخرجوا من هذا العدد شيئا؟ هم يقولون نعم، جمهور العلماء قالوا هذا دليل من أدلتنا على وجوب ماذا؟ على عدم وجوب غسل اليدين من النوم. لماذا؟ قالوا لأن التقييد إذا جاء متعلقا بأمر فيه نجاسة فلا يخلو من أمرين، إما أن تكون هذه النجاسة نجاسة عينية فالأمر حينئذ يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد أي التحريم، وإن جاء في نجاسة غير عينية كالتي معنا هنا الآن غير عينية فيقولون هذا دليل على الندبية. إذن يقولون لفظ فليغسل يديه ثلاثا أو ثلاث مرات هذا دليل من الأدلة التي نحتج بها على أن غسل اليدين ليس واجبا مطلقا سواء كان من نوم الليل أو من غيره. طيب هنا سؤال أيضا يريد، الحديث ورد فيه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، إذن هذا يعني ذكر العلة، هنا ذكر الحكم مقرونا بعلته، إذن لا يدري هذه كما قلنا كناية لم يصرح بها، لا يدري أين، إذا درى أين باتت يده، لو قدر أن إنسانا مثلا لف يديه في كيس أو في خرقة أو في منديل فحافظهما على أن يقع فيهما أي شيء واطمأن على أنهما لم يقربا نجاسة سواء كانت في الجسم أو في غيره، فهل يتغير الحكم أو لا؟ جمهور العلماء كما عرفتم يرون أن الأصل هو غسل اليدين مستحب فلا إشكال عندهم، لكن بالنسبة للفريق الآخر، الفريق الآخر أيضا يقولون لا يتغير الحكم، لأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هو عام، فلا ينبغي أن نقصره على أمر فيما لو حفظت اليد أو ما حفظت، أصلا غسل اليدين مستحب فالرسول كان يغسل ما ويلازم ذلك، إذن يقولون هذا لا تأثير له، لكن لما تذهب إلى الفريق الآخر كالشافعية مثلا يقولون لا، إذا حفظ يعني إذا لف يديه تبقى طهارتهما متيقنة، والآخرون يقولون لا وإن كانت متيقنة العلة هنا تعبدية. وهنا يأتي السر الذي أشار إليه المؤلف هنا فقال إن من العلماء من يرى أن في الأمر تعبدا، وهذا أخذ به ماذا وعلل به بعض المالكية وبعض الحنابلة. إذن فإن أحدكم قالوا وإن لف يديه وحافظ عليهما فإن ذلك لا يغير ماذا عموم الحكم. طيب لو أن إنسانا مثلا يعني وجد ماء في إناء كبير أو في صخرة يعني هي مدورة معمولة ليجمع فيها الماء يعني حوض من الماء، لا يستطيع أن يميله فيغسل يديه، يعني لا يستطيع أن يميل هذا الإناء وهذه الصخرة ليصب على يديه، فما الحكم هنا؟ يغمس يديه في الإناء؟ هذا على قول من؟ على قول من يمنع ذلك، يقولون لا لا يغمس يديه في الإناء. لماذا؟ قالون يأخذ بفمه. لماذا؟ قالوا الفم ليس فيه نجاسة هو طاهر. التعليل جاء مرتبطا باليد، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهو يأخذ إما بماذا؟ بفمه، أو يأخذ بطرف ثوب أو أي شيء. إذا لم يجد ذلك فما الحكم؟ ما وجد قالوا يستعين بغيره فيأخذ له الماء. المهم لا بد من أن يغسل يديه ليلتزم توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ثم بعد ذلك يزداد الخلاف فيما إذا لم يجد ما يغرف به الماء أو لم يجد من يعينه في هذا المقام ماذا يفعل؟ هل يغمس يديه وبعد ذلك يصلي، أو أنه يتيمم ويعيد؟ هذه مسائل أخرى فروع كثيرة لا نريد أن نتعرض لها. طيب أيضا من الفوائد التي أيضا في هذا الحديث كما ترون فليغسل يديه ثلاثا. غسل اليدين جاء أحيانا مقيدا بأمر، ورد في الإناء الذي يلغ فيه الكلب أنه يغسل سبعا أولاهن أو إخراهن في التراب، هذا أمر مقيد وألحق به بعض العلماء الخنزير وقالوا يأخذ حكمه، لكن هنا فليغسلها ثلاثا. هذا يفهم منه فائدة أخرى أن الإنسان يغسل يديه بالنسبة لماذا؟ ثلاثا بالنسبة للنجاسة المتحققة والمتوهمة. فالنجاسة هنا كما ترون غير متحققة، ليس كذلك؟ يعني غير مقطوع بها في هذا المقام. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده إلا إذا قلنا إن الأمر تعبدي، نخرج عن قضية ماذا؟ لعل اليد وقعت على نجاسة. إذن في هذا المقام أخذ العلماء أيضا من هذا فليغسلها ثلاثا، أن النجاسة وإن لم تكن مقطوع بها فإنه ينبغي أن تغسل في مثل هذه الحال كذلك ماذا؟ ثلاث مرات. طيب هذه النجاسة المتوهمة أيضا، يعني الآن أنا هنا أضع عناصر حتى يعني لا أنسى، إذن النجاسة هذه الآن المتوهمة هل لأنها متوهمة أقل من غيرها فنعاملها معاملة أخرى ونقول نستخدم فيها الرش، أو أننا نسلك مسلكا ماذا آخر فنقول لا بد من الغسل؟ هنا أكثر العلماء يذهبون إلى أن النجاسة المتوهمة يعني غير المقطوع بها إنما هي تغسل، وخالف في ذلك المالكية وقالوا يكتفى بالرش في مثل هذه المسائل. هنا يعني ورد في الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني بعض العلماء فهم من هذا أن المراد أن القصد باتت يده فقط في محل في المحل الذي هو محل النجاسة المعروف، لكن جاء في بعض الروايات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده منه، فلا يلزم أن تكون في هذا المقام. أعود مرة أخرى إلى درسنا الأصلي وأقول إن العلماء كما رأيتم حتى أقرب الأمر للإخوة، قضية رأيتم قد نقرأ نحن هذه المسائل ونتوقع أن ما يتعلق بغسل اليدين إنما هو أمر سهل، يعني غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إنما هو أمر سهل، لكن الأمر أكثر من ذلك في الواقع. ولذلك ترون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكد ذلك الأمر وأرشد إليه وقال: فليغسل يديه ثلاثا، فليغسل يده ثلاث مرات، فلا يغمس يده في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقد رأينا أن العلماء كما تبين أخذوا عدة نكت، منها أن المستحب في بعض الأمور التي لا يوجد فيها لبس إذا كانت واضحة للمخاطب وللسامع فإنه يكن في تلك الأمور التي يكون المقام مناسبا فيها. فهنا لم يرد في الحديث التنصيص على موضع النجاسة، وقلنا هذا هو أسلوب القرآن كما ذكرنا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن هذا دليل، وأيضا الحديث الذي أوردناه هناك. نعود ونقول إن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، ففريق منهم ذهب وهم أكثرهم جماهير العلماء إلى أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إنما هو مستحب وليس واجبا، ومنهم من أوجب ذلك من نوم الليل، ومنهم من قصر من نوم الليل، ومنهم من عمم ذلك في النوم مطلقا، ومنهم من استحب ذلك للشاك لا لغير الشاك. والواقع أن الأحاديث الدالة هي لم تفرق بين شاك وغير شاك، فإن الوارد في الأحاديث التي وصفت لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. نحن ما قرنا أن نوضح بعض العبارات في الكتاب. قال: ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب قدم قليلا القراءة، لأنه قد يحتاج الأخوان إلى أن نبين لهم. نعم، في قبله اذكر سبب الخلاف. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام. قبل أن يبدأ الأخ، أنا حقيقة فاتني مسألة مهمة وهي قضية اليد. نحن نتكلم عن اليد وعن غمسها، ما المراد باليد هنا؟ هذه قضية مهمة، وقضية يعني ذكر النقاط هذه فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود لننبه كما ذكرنا أو أشرنا قضية اليد، ما المراد باليد المذكورة؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أنا أدرك أن هذا أمر معروف لكم، لكن كيف نستطيع أن نقيد ذلك بما هو يتبادر إلى ذهننا؟ ليس في الحديث ذكر لموضع اليد. اليد قد تطلق ويقصد بها الكف، وقد تكون أكثر من ذلك. فهل اليد إذا أطلقت تنصرف إلى الكف فقط؟ الواقع أن اليد عندما تطلق إنما هي تنصرف إلى الكف الذي ينتهي إلى ماذا؟ إلى هنا، إلى المفصل. الدليل على ذلك والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا أطلقت اليد. وهناك في التيمم يقول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن هنا أيضا ورد ذكر اليد ولم يحدد الموضع الذي تمسح فيه اليد. وتعلمون أن الوضوء إنما هو إلى المرفق، بل إن العلماء دققوا في ذلك، وسيأتي الخلاف في غسل اليدين إلى المرفقين كما في الآية: هل الغاية داخلة في المغيّة، بمعنى هل يدخل المرفق، أو أننا نقف عند الحد، وأن الصحيح سيأتي أنه إدخال المرفقين. ثم يرد بعد ذلك: لو قطعت يد إنسان من المرفق من المفصل، فهل ينتقل الحكم إلى الطرف الآخر لأنه ملاصق لمحل الواجب؟ هذا سيأتي، وأن أيضا هذا هو الصحيح. يهمنا هنا أن الآية هنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والسارق إنما تقطع يده من مفصل الكف، والتيمم إنما هو كما ورد في الحديث فضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. بهذا ندرك أيها الإخوة، أنا لم أقصد من قضية التنصيص على اليد هو قضية، أنا أعرف أن الذين معي إنما هم غالبهم طلاب علم ويدركون ذلك، لكن ولننظر إلى أن الكتاب والسنة متلازمان، وأن السنة إنما جاءت لأمور منها بيان تلكم الأحكام وتفسير ما جاء مجملا في كتاب الله عز وجل، وإننا قد نبهنا إلى ذلك عدة مرات، وسنكرر التنبيه على ذلك كلما جاءت مناسبة، لنرد على أولئك الذين يدعون أنه لا حاجة للسنة، وأن ما في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما هو كاف، وأن الأحكام فيه واضحة. وقد رأيتم ما دار من حوار يسير بين عمر بن عبد العزيز وبين الخارجيين الذين أتى إليه، فألزمهما عن طريق اعترافهما، جعلهما يعترفانهما بما وقع فيه. وهكذا ينبغي لطالب العلم، يعني ينبغي إلى جانب أن يكون يعني أن يجادل بالتي هي أحسن، يعني أن يكون حكيما، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة إنما هي ينبغي أن يكون الإنسان عالما بما يتكلم به، وأن يكون أيضا حكيما فيما يتكلم فيه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول الله تعالى في آخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذن اليد رأيناها جاءت مجملة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فمن الذي حددها؟ إنما هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه طبق ذلك تطبيقا عمليا، فإنه قطع ماذا؟ اليد من المفصل قطعت. إذن وسنة الرسول قد تكون قولا، وقد تكون فعلا، وقد تكون تقريرا. والتيمم كما ترون فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الأمر بالنسبة للوجه واضح، أن يأتي الإنسان ويمسح وجهه، لكن الوضوء بالنسبة لليدين إنما يغسلهما إلى المرفقين. فهل ما في التيمم هو كالذي في الوضوء؟ لا. كيف نعرف ذلك؟ عن طريق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن السنة هنا هي التي بينت وحددت لنا الموضع الذي ماذا ينتهى إليه في حالة غمس اليدين، ولا يقصد في ذلك غمس اليدين يدخل في ذلك الذراع، لا، إنما القصد بذلك الكفان، لأن الكفان هم اللذان يتوضأ بهما، هم اللذان يتوضأ باليمنى منهما. إذن فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني ليس له أن يغمس هذه اليد التي ماذا سيتوضأ بها. ونحن نعلم أن الإنسان يتناول وضوءه إنما هو بيده اليمين، وهو يفرغ في اليسار أيضا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن عرفنا التنصيص على أن المراد باليد إذا أطلقت إنما هو الكف الذي ينتهي عند المفصل. ماذا نسميه؟ نحن لا نسمي ذلك ماذا، هناك الله تعالى يقول في رجلين وأرجلكم إلى الكعبين، وهنا أيضا هنا إلى المفصل. إذن اليد إذا أطلقت إنما هي تقف عند حد المفصل، لكنه إذا أريد أكثر من ذلك فإنه ينص عليه. ولذلك نجد في قول الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهنا لما خرجت يعني خرجت اليد عن المعروف عن الحكم المطلق بالنسبة لها، جاء تقييدها ووصفها بماذا؟ بأنها إلى المرفقين، ولم تأتي مطلقة، جاءت وأيديكم إلى المرافق، وجاء فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو موافق لذلك. يعني حتى لا نعود مرة أخرى إذا في إشكال. يعني في أحد عنده مشكل شيء في الكتاب حتى لا من الإخوة يعني في عبارة ولا نقرأ شالوقت يعني نعم اقرأ. قال والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثة. فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين إذن آية المطلوب هنا أن اليد التي توضع في الإناء إنما هي تغسل، فلنلاحظ ذلك. يعني ليس لك أن تغمس يدك في الإناء. هنا سيأتي سؤال آخر أيضا، ولكن ربما هذا نرجوه بعد ذلك إلى غسل اليدين. يعني هنا غسل الكفان ليس كذلك؟ يعني غسل الكفان، لكن إذا جئت لتغسل اليد بعد ذلك هل تقتصر على ما بعد الكف أو لا بد من غسلهما؟ الصحيح أن اليد تغسل جميعا، فلننتبه لهذا، وإن كنا سنمر عليه إن شاء الله عندما ندرس غسل اليدين إلى المرفقين. نعم. فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء. إذا ننظر المؤلف هنا اعتبر أن سبب الخلاف هو المعارضة بين الحديث وبين ماذا الآية. فهناك من العلماء من يرى تعارضا، ما وجه المعارضة؟ يقولون إن الآية ذكرت أمورا أربعة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هل ذكرت غسل اليدين قبل إدخال الإناء؟ لا. الحديث فيه زيادة، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء. إذن هذه من رأى يقول أنها زيادة على ما في الكتاب رأى أن الأمر محمول على الاستحباب وأنه مندوب فلا وجوب هنا. ومن رأى أنه لا تعارض بين الكتاب وبين السنة، بل الآية أو الآيات جاءت مجملة فجاءت السنة لتبينها، وهذا الكلام مر بنا في النية كما رأيتم وفي التسمية أيضا، لا يلزم من عدم ذكر بعض الأمور أو الأحكام في ماذا في الآية أو في آيات الوضوء، في آية الوضوء والغسل والتيمم لا تكون واجبة. إذن هناك من يقول، الذين يقولون بأنها سنة يقول لم تذكر في آية الوضوء، فلو كانت واجبة لذكرت، لكنها لم تذكر فدل على عدم وجوبها. الآخرون يقولون لا، هي وإن لم تذكر فالسنة بيان لكتاب الله عز وجل، والرسول أمر بذلك وأكد عليه فليغسل فلا يغمس يده. فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر هنا على ظاهره من الوجوب، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء. ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط، ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا. ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضا إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر الفروض. طيب هنا سؤال يرد، أعتقد الباقي واضح. هنا سؤال يرد وأنا أكرر عليه كثيرا، لأن بعض طلبة العلم أحيانا تضيق صدورهم من وجود خلافات بين العلماء، والذين تضيق صدورهم أو تكاد في الحقيقة لم يدركوا هذا الخلاف الموجود بين العلماء. هؤلاء كما قلنا مرات كلهم يريد أن يصل إلى الحق، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر واحد. ولعلكم أو بعضكم يذكر قصة قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ليصلين أحد إلا في بني قريظة، فمنهم من فهم من هذا الحديث الحث على الاستعجال فلما أدركه وقت الصلاة توقف وصلى، ومنهم من فهم خلاف ذلك فهم أن المقصود لا يصلين أحد في بني إلا في بني قريظة، يعني لا يصلي الصلاة إلا هناك. ولا شك أن الحق مع الذين صلوا في الطريق، ولكن كلهم مجتهد فقرهم الرسول.